أول أمر وأعظم أمر من أجل أن يثبت على دين الله وعلى الطاعة وعلى الصلاة وعلى القيام وعلى ترك الذنوب والمعاصي، لابد أن يتولد يقين في قلبه أنه لن يثبته إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الإنسان شيخ عدي، إذا ثبت على دين الله سبحانه وتعالى وكان في هذه الدنيا ثابت وصابر على دين الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يثبته على أعظم كلمة في هذه الدنيا، لا إله إلا الله. يثبت الله أيضا بالقول الثابت أيضا في الآخرة، إذا دخل القبر عندما يأتيه الملك فيسأله عدة أسئلة مكشوفة معروفة: من ربك؟ يقول بكل ثبات. لماذا؟ لماذا ثبته الله؟ لأنه كان في الدنيا ثابت. من ربك؟ ما دينك؟ من هو النبي الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يجاوب على هذه الأسئلة بكل ثبات لأنه كان في الدنيا ثابت. بس يعني رسالة لبعض الناس اللي يظن أن مسألة الثبات مسألة بسيطة أو مسألة عادية، وأنه حيثبت وعنده زي ما تقول ثقة بنفسه، هذه النفس الضعيفة الأمارة بالسوء، يظن أن الثبات أمر يسير وهين. لو مو أمر عظيم ما كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أكثر دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هذا الأمر نستنبط بأن من أعظم وسائل الثبات كثرة الدعاء بين يدي الله. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معلش شيخ منصور، هذه الوصية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، اللهم صل وسلم على الخلق وأفضل إنسان ثابت على هذا الدين حتى لقي الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.